بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa tuendelea na darasa yetu ambayo hutaja fatawa manhajia za Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Ajwibatu al-Mufida an as'ilati al-manahij al-jadida. Aliulizwa Sheikh al-Fawzan حفظه الله تعالى سؤال لفوتعلم: من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى بأن مدح مؤسسيها ومفكريها، هل يجب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتر به وبمنهجه؟ هذا السؤال أميوليزه الشيخ ابن باز رحمه الله كتك مزنجيرا ياو كل ونكويش مملكة يويا يلي أنا خليف مسنجي ينجيا سلفية sema katika wale ambao wako na sisi, kisha akanusuru mifumo isiyokuwa ya kisalafi, mifumo ya kibid'a, mifumo ya kihizbi, akawa awasifu wale waasis wa mifumo kama haya na mufakirin kama wanavyoita. Je, ni wajibu kumnasibisha huyu mtu na wao na wale watu wa bid'a ili watu watahadhari naye wasije wakadanganyika na mfumo wake? Akasema Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika jawabu lake: man khalafa manhaj as-salaf wa madaha al-manahij al-mukhalifa limanhaj as-salaf, yoyote anayekhalifu mfumo na manhaji ya salaf. Tizama huyu mwanachuoni salafi azungumza wazi wazi, man khalafa manhaji salaf, na kuna wengine humumu akiambiwa wewe si salafi, kwa nini mwatutoa kwenye usalafi? Wewe lini ulisema mimi ni salafi ukalingania katika usalafi? Ukamkuta mtu yeye mwenyewe hajawahi kulingania katika da'wa salafia wala habari nayo hana. Sasa akiwa haisabiki ni katika salafiyin, kuna mutaassibin wa rukaruka, kumbe mwafahamu kuwa manhaju salaf ndio haki, basi mwambieni huyo mnayemfuata ifuate. Ikiwa nyinyi mkasirika mkiambiwa fulani huyu si salafi, basi mwambieni hebu tangaza usalafi wako, utufundishe angalau kitabu kimoja vitabu viwili vya aqida, tufahamu misingi ya da'wa salafia ili watu wajue kuwa wewe pia ni salafi, isije wakakuchanganya baina wewe na wengine. Yaani ujiweke wazi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, hii njia yangu. Wadih, hii aya iko wazi, qul hadhihi sabili وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتفوتوا vipi hii njia ilionyoka ikiwa haiko wazi? Iko wazi. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله سبحانه وتعالى huweka wazi wazi kila kitu ili watu wajue hii ni njia ya waovu na hii ni njia ya watu wa sawa. Kwa hivyo kwa salafi si kukaa chini akawa haeleweki eleweki, huyu yuko huku yuko huku yuko kule haeleweki ni mtu wa wapi. La, salafi hayuko hivyo. الشيخ الفوزان سيما من خالف منهج السلف يوتي من يخالف منهج السلف ومدح المناهج المخالفة لمنهج السلف أكانز كسيف مفومو إن يخالف منهج السلف ومدح أهلها أكوى ووسيف ولو أتوى مفومو إن يخالف منهج السلف فإنه يعتبر من أهل المخالفة huyu aisabika ni katika watu wanaokhalifu hii manhaj tajibu da'watuhu wa munasahatuhu ni wajib kumlingania na kumpa nasaha fa in raja'a ila al-haqqi wa illa fa innahu yuhjaru wa yuqata ikiwa atakubali arudi katika haqqi la sivyo atagurwa na kukatwa na watu kumwacha huyu mlinganizi huyu anayejifahamu ama awamu wasiojielewa wale tuwavuta taratibu na kuwapa nasaha na kuwafundisha polepole hatu wakati na hapa kuna wakfa muhimu ningependa nisimamie wengi katika watu leo utawakuta akionywa dhidi ya mtu anayekhalifu manhaji ya salafu salih haswa awamu maskini mbona nyinyi bana hamkai chini bana mkai zungumza mkaelewana mwite aje tukai chini tuelewane sio maduatu ahli sunna hawazungumzi mbele za watu mpaka mwanzo wao washawa nasihi wale watu na sio lazima iwe itatangazwa kwenye maredio na kama wewe huamini waulize hao wanaosema maneno wewe mwalimu muulize wewe ushawahi kufuatwa ama kuandikiwa barua katika karatasi mtu akakufuata akakupa nasaha katika hawa ambao wazungumzwa katika Mombasa hii kuwa kazi yao ni kukashifu watu tu hivi ndio wanaosema sio uliza kisha wao watakujibu ushawahi kuandikiwa barua ukaambiwa maneno kadhaa ufuate manhaji ya salaf ama ushawahi kufuatwa na mtu mushafahatan au kukupigia simu akakunasihi uliza kuna wengine wakinasihiwa wazidi na kuna wengine wametulia vile vile wemwambie paka uchoke yule yule tu habadiliki قال وما أظن أن في هذه البلاد التي نشأت على التوحيد ومنهج السلف من يفعل ذلك إن شاء الله هزومزيا شياء وسمسيذاني كما ممتو يفعني من بكما آية ولكن قد يكون فيها من يحسن الظن ببعض أصحاب الاتجاهات المخالفة وهو لا يعلم حقيقة ما هم عليه وإن رمتك ونظن نزور نباذ يواتو ولينا ميلكيو iliyokombo isiyokuwa ya sawa na hajui uhakika wao fa idha buyina lahu alhaq bi tariqatin salima fa innahu sayaqbaluhu inshaallah akibainishiwa haqi atakubali kisha akasema Sheikh al-Fawzan wa usi bi adami at-tasarru'i fi al-hukm 'ala an-nas sifanye haraka kumhukumu mtu mwanzo mpe nasaha pole pole waramihim bil mukhalafa sio moja kwa moja tu wamtupia kama wanavyotusingizia ahlul bid'a usingizia wale du'atu salafia na mmoja kwambe kuna mmoja kule kazi yake kutoa red card tu huwa zungumza hivyo lakini hatajui nani alafu wazuri ukimwambia wewe mkusudia nani ah mimi sikukusudia mtu ah yani umezungumza maneno tu aeleweke sio hivi ndio usema uwe ile red card kabla yake kulipita yellow simwataka lugha za yellow na red mwanzo kulipita yellow card kisha ndio ikaja red card na ikiwa alicheza rafu sana basi huyo pale pale apua yellow kisha na red kwa pamoja khurafi nini la abudu makaburi ndio atakabakisho bakisho nini huu moja kwa moja ambio hivi unavyofanya ni bid'a na wewe ni mzushi hivi unavyofanya kwa hivyo wacha huu uzushi الله المستعان وسئل حفظه الله هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على ذلك العمل أم أنه أو أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة. Ahulizwa kuhusu mtu anayefanya bid'a na hajui kama kile anachokifanya ni uzushi kwa sababu hajafikiwa na haki, je, atapata ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali kama ile ya bid'a, au amali ile haikubaliwi pamoja na kuwa nia yake atakufanya nini, ibada. قال الشيخ الفوزان لا يؤجر على ذلك العمل هو أباتي أجر يوتك وعملي لأتا كما هجوي لأنه غير مشروع سبني عمالي أم بيو هيكو كشرية هيكو أمريش ونشرية ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط كلا أم باتي وتكيباتا كيكوبا كبيسا نكوا هباتي ذنبي وكوا نمجينغ هجوي lakini kupata thawabu la hapati thawabu. Hakuna mtu anayepata thawabu kwa bid'a anayoifanya hata kama hajui ni bid'a. Atasamehewa, hachukuliwi kuwa amefanya dhambi, lakini hapati thawabu kwa kuifanya bid'a kama ile. Pia akaulizwa swala, laqad tafasha wara barid بين بعض طلبة العلم كمينية ورع. ورع ني أجمغ كما مفانو أجمغ ورع توكاوا هتاكي كفانيا جامب كوكوا يوغوبا إلي جامب رسي يدي كمبليكا كوني نيني كوني ذنبي لكن هكو كواتشا كواكي ستقوى الله أصلا ني كولي كواتشا جامب كسابو كشليا كوني كوني نيني كوني ذنبي لكن هي ورع بريدي بين أباذي ونفونزي وسماجي. وهو إذا سمع الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها وكسكية ولي ونوتو ونصاحة ونوتكي واتو خيري كتك ونفونزي ونوفيوني وتهذريش كتكمانا نبدع نكتكمانا نواتو وبدع نمفمو ياو يوزوشي ويذكرون حقيقة ما هم عليه نكتاجوا حقيقة ويالي وليونا وليوزوشي ويردون عليهم نكوارودي وليوزوشي وقد يريدون أسماء بعضهم نوكت مجينة هتاجا مبكى مجينة يباذي ياو ولو كان ميتا لافتتان الناس به أتا كما أمفاريكي بس أبوات وفتني كان يسانا كما سيد قطب. وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين نيني كسباب يكويهامه ديني وكشف تلبيس الملبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها نكفتشوا زل التلبيس ونززفانيا والملبسين وكنغانيا واتو وتوسي وإليبه walioingia baina safu za umma ili kuleta furqa na mizozo. Fayadda'una anna dhalika min alghibati almuharrama, wao wadai kuwa hii ni katika kusengenya kuliko haramishwa. Fama qawlukum fi hadhihi almas'ala, min shamsikia mmoja sasa katika vikao vyao vile ambavyo usengenya watu, vikao vyao wanakusengenya watu yani yakizungumzwa mambo ya bid'a na watu wa bid'a na manahij zao mbovu. Tayeb tufanyeni sasa, wasizungumzwe watu wa bid'a, yani watu wanyamaze kabisa. Haram wallahi, haram kunyamaza kutoizungumza haki ni ghush. Mtume sallallahu alayhi wasallam man ghashana falaysa minna, mwenye kutufanyia ghushi si katika sisi. Sasa ikiwa ghushi katika tembe tembe za ngano na mchele, Mtume sana msema falaysa minna, kaifa alghush fi ddin, vipi kuwafanyia watu ghushi katika dini? Wajua wazi huyu mzushi, kisha waambia wanafunzi nendeni nendeni tu nendeni tu, mtafaidika kule, mtachuja kile kizuri, mkibebe kile kibaya mwacheni mwenyewe. Wajuaje hawa kuchuja? Al-Sheikh al-Fawzan asema al-qa'idatu fi hadha التنبيه على الخطأ والانحراف بعد تشخيصه، وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حتى لا يغتر بهم، وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون فيهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم. الشيخ الفوزان سيما قاعدة كتكيل جامبو nikutanabahisha kutokamana na lile kosa baada ya kuwa ushalitizama lile kosa vizuri na kulifahamu, utanabahishe uonye watu. Na amri ikikupelekea wewe kutaja jina la yule mtu aliyehalifu ili watu wasighurike naye, hususan ikiwa ni watu ambao wamepinda katika fikra zao au wamepinda katika miondoko yao na manhaji zao, na ni watu mashuhuri baina ya watu na watu wana dhana nzuri juu yao, hawa hakuna wasiwasi wala hakuna shida yoyote wala hakuna dhambi katika kutaja majina yao, taje mpaka kwa majina. Wa an yuhadhara min manhaji, watu watahadharishwa kutokana na mifumo yao. Wal ulama bahathu fi ilmi at-tajrih wa at-ta'dil فذكروا الرواة وما قيل فيهم من القوادح سمنا ونوفيوني ولفني بحثنا وتفيتك كعلم الجرح والتعديل وكتجم جينا وبوكيزي وحديثي نيالي لزمومز وكوسوا كما نمبايا لزمومز ونمزوري لا من أجل أشخاصهم سيكو سواب يوالي واتو وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين وسباب يكون نصيحه أمة كوتك يا خيره أمة إسيجي يكينجي مامبو أمبايو نجناي كتكهي ديني إكهريبه ديني أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوانغو وسنجيز يومتوم صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة أولا أن ينبه على الخطأ، قاعدة نكون منزو واتو تنبهيش كتوكمانا للكوسة، ولا يذكر صاحبه نمني كوسة منزو هتاج إذا كان يترتب على ذكره مضرة، إكيو كتككم تاج ولي أليكوسة كنا مذارة بس هتاج، أو ليس لذكره فائدة أو هكونا فائدة يوتكم تاج ولمتو هكونا أجيكم تاج. Kuna wengine ukiwataja ndio wakuza. Kwa hivyo aula umbakishe vile vile, uzungumze tu lile jambo basi vile vile tu. Watu wafahamu ni kosa. Amma idha iqtada al-amr an yusarraha bismihi li ajli tahdhiri an-nas min manhajihi. Ama ikiwa imepelekea mpaka atajwe kwa jina lake ili watu watahadharishwe kutokana na mfumo wake na manhaji yake. فهذه من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من كتك نصيحة ولا سكتك غيبة شيدا يواتك تجيوك بمبنوا بين غيبة نبين نصيحة نوانا وفيوني وحديثه اليوم اللي وكواز لكن ويش أنقاله كم كنت حزب سكو زوتي همجي فوزان lakini akitaka kujitetea atatafuta fato na ataipata tu, kwa sababu mpinzani siku zote akili yake yafanya kazi vizuri sana katika kutafuta shubuhati, akili yake kali sana. Hajawahi pengine kusoma kitabu cha Sheikh al-Fauzana hata siku moja, lakini atatafuta, kisha atatafuta yale maneno kwa ufahamu wake aona yenda na yale anayoyataka yeye, kisha akajifedhehesha. Sasa akimzungumza Fauzan ndo vizuri, sababu siku nyingine na Ahlus Sunna pia watamtumia huyo wa Fauzan alisema yeye amtegemea katika zile bid'a alizozizua kuzirudi. Usikasirike, kila wakichangamka watu wa bid'a zaidi ndio sunna zazidi kujulikana, hamna habari. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka sunna ienee basi huwafanya hawa watu wa bid'a wakachangamka kwa sababu pengine nyinyi watu wa haki bado mnlalalala, mtachangamshwa kidogo, ukawa wasikia haki yazungumzwa kwa ubaya, ikutie uchungu na wewe usimame uzungumze. Pale ndio sasa yajulikana, oh kumbe sunna ni hii, hii ni bid'ah. Kwa hivyo hizi kelele mnazozisikia sasa za ahlul bid'ah, wasurakh ala qadri alwaja, kila maumivu yakiwa mengi na kelele zawa nyingi zaidi. Ukisikia kelele ujue huko kuna mambo ya balaa kuendelea. قال وخصوصا اذا كان له نشاط بين الناس, hasa akiwa ni mchangamfu baina ya watu, ويحسنون الظن به, na watu wanadhanna nzuri na yeye, ويقتنون اشرطته وكتبه, watu wanunua kaseti zake waziweka vitabu vyake, la budda, ingawa hao wakwetu hawana kaseti wala hawana vitabu, humumutu wa muamutu mihadhara kongamano sijui nini fujo basi hati anaandika kitabu, nadra sana, hata kidogo pia, hata nakala ya Ijumaa pia, wavivu, labda atusi watu basi. La budda min albayani wa tahdhiri nnasi minhu, hakuna budi, ni lazima kubainisha na kuwatahadharisha watu na mtu. Haya maneno ya nani? Ya Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala. لأن السكوت ضرر على الناس, شيخ الفوزان اسمع كسبب كنيمازا ني مضار kwa watu, فلا بد من كشفه لا من اجل التجريح او التشهي, لازم افichuliwe awekwe wazi, si kwa sababu wataka kumjeruhi ama wataka kuponya hasira za moyo wako, la la la la, وانما من اجل النصيحه لله وكتابه ورسوله لائمه المسلمين وعامته, nia ni nasiha kwa ajili ya kuwanasihi watu, kuwatakia kheri watu. Hivi sasa utasikia fujo, ah anataja jina nini sasa, anataja jina, anaona kuna maslah kutaja jina ataje, ikiwa amepima kaona ni maslah kuonya watu kwa kumtaja mtu kwa jina ni maslah, wala hakutoka nje ya manhajus salaf. Ndio manhajus salaf hiyo, kama alivyozungumza nani, al-allamatul fawzan hafidhahu Allah ta'ala, katika hay'at kibar al-ulama na katika a'imma wa hii da'wa salafia katika hii asr ambao waishi wa kuhai. Haya majawabu yake yako wazi, kwa ikipelekea kuwa atajwe yule mtu atajwe kwa jina lake, na ikiwa maslah yasema kuwa kuna madhara katika kumtaja, basi bora zifanye nini, asitajwe. Lakini watu wakizungumza kwa talmih yatosheleza watu kufahamu kuwa anayekusudiwa hapa ni fulani. Nakira mithl al-ma'rifa, ni nakira atajwe lakini hajulikani nani, yani katika ile mazungumzo, lakini kama ma'rifa yani, mpaka mtu akiangalia hivyo ajue huyu ni fulani, basi wakishaelewa hivyo alhamdulillah lile lengo lishafika, lile lengo litakuwa limefika. Maadamu lile lengo lafika bila ya kupatikana madhara, basi hiyo ni aula zaidi, kama anavyosema Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'ala as-sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.